ذلك، لكن أريدك أن تفهمها على المعنى الصحيح حتى إذا قرأتها في الكتاب، يعني ممكن يبقى صاحب الكتاب عنده أتى بالمصادر وكل منا له مصادر، لكن إذا كان ما عندي في الكتاب أضف الزيادة وهكذا. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. البخاري ذكر هذه الرواية في باب من أفطر في رمضان بجماع، هكذا في الصحيح، من أفطر في رمضان بجماع، ولم يجعل لهذا الحديث رقما. والحديث هنا قال رفعه، إذن فالكلام هنا رفعه أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بحثت عن هذه الرواية لم أجدها موصولة إلا عند الترمذي، ومع وصلها عند الترمذي إلا أنني وجدت الشيخ الألباني رمز لها بالضعف. إذن في صحيح البخاري عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. ستقرأ في الكتب أن بعض أهل العلم قال من أفطر في رمضان بلا عذر ولا مرض بجماع أو بغير جماع فعليه الكفار، هكذا قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري. ابن بطال عالم العلماء، شرح البخاري في شرح اسمه شرح ابن بطال، قال في شرحه وفي هذا وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو بغير جماع، يعني من أفطر في رمضان متعمدا بأكل عند ابن بطال عليه الكفارة، وقاس الإفطار بالأكل على الإفطار بالجماع لأن كل من الإفطارين مشترك في شيء وهو انتهاك حرمة الشهر، فعند ابن بطال قال الكفارة على من أفطر بطعام أو على من أفطر بجماع. ولكن الرأي الذي عليه الفتوى أن فرقا كبيرا بين من أفطر بطعام ومن أفطر بجماع، فمن أفطر بجماع جاءت الروايات الصريحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزمه بكفارة، أما من كان يفطر بطعام لو سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأفتى، ولنا ما جاءنا في السنة، فالدليل في من أفطر بجماع، وهذا ما عليه الجمهور أن من أفطر في رمضان بجماع فعليه الكفارة، وكفرته صيام شهرين متتابعين، فعند عجزه إطعام 60 مسكينا، ويسبق الحكمين عتق الرقبة. انتبه معي. إذن الراجح في الفتوى أن من أفطر بجماع يلزم بالكفارة، أما من أفطر بغير الجماع عامدا فليس له من الوجوب في الكفارة شيء. لكن تعال معي، أمال إيه معنى الحديث لم يقضيه صيام الدهر وإن صام؟ معناها إيه يعني؟ إيه معنى الكلمة دي؟ بعض أهل العلم ذهب من خلال هذه الجزئية إلى أن من أفطر متعمدا في رمضان ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. ليه؟ قال لك النبي قال لم يقضيه صيام الدهر وإن صام، ومن ثم يبقى الإثم متعلقا بالذمة ولا يقضي. ولكن كذلك هذا خلاف ما عليه الفتوى. فالفتوى أنه يكلف بالقضاء والقضاء لا يسقط الإثم إنما يسقط الصوم. انتبه، قضاء اليوم لا يسقط إثم التعمد إنما يسقط صوم الفرض. أنا أفطرت يوم فرمان عامد متعمد ألزم بيوم، اليوم ينزل عني اليوم الذي أفطرته، ويبقى الإثم كذلك متعلقا بالذمة يحاسب الله عليه العبد يوم القيامة. إذن فإثم التعمد يحتاج إلى توبة تخفه. كلام ده واصل ولا بر تاني؟ عند من قال بأن من أفطر في رمضان متعمدا ليس عليه قضاء ويبقى الإثم متعلقا بالذمة، وقال بعدم القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضه صيام الدهر وإن صام، قال هنا قال لم يقضه، فحمل الضمير هنا على اليوم، أعاد الضمير على اليوم، ومن ثم قالوا بعدم القضاء. لكن ما عليه الفتوى والجمهور أنه يلزم بالقضاء، فالقضاء لا يسقط الإثم وإنما يسقط الصوم، والإثم إثم التعمد يحتاج إلى توبة خاصة يتوب إلى الله تعالى من تعمده اللعب بالفطر في نهار رمضان. وهناك بعض أهل العلم فرع على هذه الرواية تفريعات جميلة في المعنى، يعني أنا قرأت لابن بطال، وقرأت للزين ابن المنير، وقرأت للحافظ ابن حجر، وقرأت للحافظ المناوي رحمة الله تعالى أجمعين، يعني لعل ما رسخ عندي في بورة الشعور وميزته من خلال فهمي أنا ما قاله الحافظ المناوي في فيض القدير. الحافظ المناوي قال في فيض القدير كلاما طيبا، قال هذا الأسلوب الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه، قال هذا من قبيل المبالغة، من قبيل المبالغة، وأكد المبالغة بقوله وإن صامه. إذن وإن صامه أثبتت أنه يصوم القضاء أم لا؟ أثبتت أم لا؟ لم يقضيه وإن صامه، يبقى صام أم لا؟ صام. وينصرف معنى لم يقضيه أي وإن صامه لم يصل بقضائه إلى الكمال المستفاد من صيام الأداء. وصله ولا نوضح أكثر شوية؟ مثال، خلينا في الصلاة، أنا تركت العشاء وهي في ذمتي قضاء، هل عندما آتي لأصلي القضاء آخذ ثواب الأداء؟ أجب سؤاله، آخذ ثواب الأداء أم لا؟ أنا عايز أسمع إجابة، آخذ أم لا؟ خلاف، انتبه باستمرار كده، لازم مفهومك يبقى صاحي، لازم يبقى عندك تيقظ. تسألني سؤال وتقول لي هو ترك الفرض متعمدا أم بعذر شرعي؟ وهنا تقدر تجاوب، لو متعمد يسقط القضاء الصلاة التي في ذمته ويبقى الإثم متعلقا، ومع أن الصلاة سقطت من ذمته لكنهما أخذ عليها ثوابا ما لو صلاها أداء. أما من تركها بعذر، بعذر فاتت منه في عذر كسفر، كسفر أو كشغل يعني ما ذكره بالصلاة. ممكن يبقى فيه شغل لا يذكر بالصلاة، نسيان، كما في صحيح البخاري في حفر الخندق، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، شغلوا عن العصر أم لا؟ افتكروه؟ لا، لم يذكروا العصر. وفي رواية الظهر والعصر. ولذلك لما أذن للمغرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقيم للظهر أولا، ثم العصر ثانيا، ثم المغرب ثالثا. فمن ترك الصلاة بعذر وأداها قضاء عندما تذكرها له مثل أجر أدائها. لماذا؟ لأنه اشتغل عنها بعذر. لكن لما تلهى عن الصلاة متعمدا وقضاها القضاء لا يؤجر عليه أجر الأداء، والإثم متعلق بالذنب. كذلك الصيام، فافهم أخي الكريم. لذلك قال رحمه الله، قال: هذا مؤول بأن القضاء لا يقوم مقام الأداء وإن صام عوض اليوم دهرا. لو صام عوض اليوم ده سنة كاملة وعمر كله، إن أثيب، لكن لا يأخذ ثواب الأداء، لا يأخذ ثواب صيامه في رمضان. ومن ثم بهذا تكون الرواية قد وضحت على يعني قدر ما يسر الله سبحانه وتعالى. آخر حديث في الباب.